عنا الوعد عشان وإن تطيعوا الله ورسوله Thank you. Oh! يزيدك إيمان وتقوى. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم أقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا أكثر من تلاوته. أيها الأخوة المؤمنون، في ليلة القدر نحييكم من المسجد الأقصى المبارك في بيت المقدس، ونعود بكم الآن إلى إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.